أنا أبدأ بإذن الله تعالى من إتمام الصفوف. عندنا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام. وروي البخاري: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن عمان بن بشير هما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي الصفوف ويساوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه وخرج يوما، فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. طبعا الحديث دي كلها بتدل على إن تسوية الصف على وجوه، كما قال النووي في هذه النصوص واضحة في السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. طيب احنا هنا بنتكلم عن تسوية الصفوف، وقرأنا الأحاديث اللي بتدل على وجوب تسوية الصفوف. قال الحافظ، طبعا قلنا قال النووي في الأول إن النصوص واضحة على وجوب تسوية الصفوف، والبخاري بوب باب في صحيحه باب إثم ما لا يتم الصفوف. طبعا انتوا عارفين طالما في إثم يعني بمعنى ان ده واجب تركه يأثم، لو تركنا واجب كما واضحين طبعا في الأصول هنا بإيه بيقع علينا إثم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري: يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: ساووا صفوفكم، طبعا لأن هنا إيه أمر. ابن عثيمين هنا بيوضح لنا: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. معنى دي إيه؟ بيقولك هنا بمعنى إن وجهات النظر بتاعتكم تختلف، وده بيؤدي إلى اختلاف القلوب. وطبعا يعني ده بلا شك كده وعيد على إيه؟ على من ترك التسوية. ودي طبعا بتلاحظ، يعني أمر ملاحظ جدا سبحان الله في صلاة الجماعة في المساجد دلوقتي، قلما إن تلاقي المصلين متفقين على شيء، دايما مختلفين، وجهات نظر دايما مختلفة. نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا ده من عدم ترتيب الايه وتسوية الصفوف، ده بيكون الوعيد. هتتركوا تسوية الصفوف، وجهات النظر بتاعتكم دايما هتكون مختلفة، دايما يبقى في تناحر، دايما ما يبقاش في اتفاق على كلمة في المسجد. سبحان الله. طبعا بيقولك يعني ان اهل العلم معظمهم ذهبوا الى وجوب تسوية الصفوف، وطبعا الاستدلال هيكون التوعد، وعيد، في وعيد على من يخالف الصفوف، بالإضافة إن طبعا الأحاديث واضحة إنها إيه على وجوب، لأنها كلها أوامر. وطبعا بيقول لك ده برضو اللي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيقول لك إن الأصل أن تكون الصفوف الصلاة تامة ومتراصة ومتقاربة، فلا يبدأ بالصف الثاني مع وجود نقص في الصف الأول، وهكذا في الصف الثاني بالنسبة للثالث يجب التراص في الصفوف، وهكذا وهكذا. ليه؟ لأن دي الطريقة اللي بيصطف بها الملائكة عند الله عز وجل. طبعا انت يعني سبحان الله، طبعا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني حتى ما تروحي مثلا في صلاة التراويح أو صلاة الجمعة، طبعا هو مش واجب على المرأة، ولكن يعني لو رحتي مثلا صلاة الجمعة، ما فيش انت ما بتعرفيش، ما فيش حد بيسوي صفوف، كل شوية كده واقفين في صف وخلاص. عن جابر بقى ابن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ إزاي بقى الملائكة بتصف؟ قال: يتمون الصف الأول يتراصون في الصف، يبقى يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وكمان بيترصوا في الصف واقفين مترصين، لا حد طالع ولا حد داخل، يعني كل ايه زي ما هناخد بعد كده المنكب في المنكب والكعب في الكعب، وكل واقف مفيش حد ايه حتى طالع بصدره شوية عن التاني او حد متأخر عن التاني، كلهم خط واحد كده. وعن انس بن مالك قال: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فمن كان من نقص فليكن في الصف الايه المؤخر. يعني لازم كل الصفوف ايه تساوى، وفي نفس الوقت تكون تامة كلها من الاول للاخر. طب اخر بقى صف هو اللي ممكن يبقى فيه نقص، لكن كل اللي قدام ده كله ايه متراص ومصطاف جنب بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظ ان يعني في اصحابه تاخر، يعني متاخرين كده عنه، قال ايه: تقدموا فاتموا بيه، اتقدموا ائتموا بيه، يعني خليني انا الامام بتاعكم، شوف انا اعمل ايه واعمله زيي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا زال القوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. وفي زياده صحيحه عند ابي داود: حتى يؤخرهم الله في النار. لان طبعا يعني المفروض يعني من شيم من المسلمين ان هم ايه سارعوا، بنسارع، لكن الكسل بقى والتاخر وعدم التقدم كل ده ايه من شيم من المنافقين. طبعا يجب المسارعه والمبادره في تساوي في الصفوف. طيب هنا بيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض اصحابه متاخرين على الصف الاول، فامرهم بالايه بالتقدم، هم متاخرين عن الصف الاول، فامرهم بالتقدم الى الصف الايه الاول يقتدوا به. خدي بالك هنا المفروض ان هم في الصلاه الامام بعدين خلف الصف الاول، زي ما بيعمل الامام الصف الاول بيعمل، وبعد كده الصف الثاني بايه بيعمل زيهم، عشان يقتدوا ايه الصفوف كلها تقتدي ايه ببعضيها، ليقتدوا بهم من بعدهم ممن يصلي في الصفوف الايه المتاخره الذين لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى. ممكن المعنى الثاني ان يقتدي بهم من بعدهم من الامه، لان خدي بالك مين اللي هينقل لنا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابه هم اللي نقلوا، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى اذن هنا تعالوا تقدموا ائتموا بي عشان اللي خلفكم يأتموا بيا، ده بيكم يعني، دي حاجة. أو إن هما صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم هما ينقلوها لإيه؟ للي بعديه. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني لا تزال بقى، ما يزال كده قوم يتعودوا التأخير عن الصف الأول أو عن الصفوف الأولى حتى يعاقبهم الله إن هما إيه دايما يكونوا متأخرين. ومعنى من المعاني يؤخره مع رحمته، يؤخره عن جهة. طيب يبقى هنا بيقول لك برضو، وقيل معناه ان الله عز وجل يؤخرهم عن رحمته او عن جنته او عن فضله العظيم او رفعت في بقى منزله كده ورفع هم برضه يتاخر عنها. طبعا وطبعا يعني ما فيش مانع ان الاحاديث يحمل على كل ده. وسبحان الله هنا ابن عثيمين في شرح معنى الحديث ده بيقول لك: وعلى هذا فيخشى إذا عود نفسه أن يبتلى. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا زي ما بنقول ابن عثيمين بيقول يعني بيخشى على الإنسان اللي هو بيعود نفسه على التأخر في العبادة إن الله عز وجل يبتلي على إنه يتأخر في جميع مواطن الخير. أي شيء في موطن خير في أجر تلاقيه هو متأخر عنه، ده عقوبة لي. طيب، مسألة: يجب على المسلمين أن يرصوا صفوفهم وأن يسدوا الفرج بينهم، وذلك يكون بمحاذاة المنكب في المنكب والقدم في القدم. المنكب اللي هم الكتاف يا بنات، لأن الكتف يكون في الكتف والقدم كمان في القدم. عارفين الكعب؟ أيوة. السلام عليكم. طيب، هنا عندنا: أقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. هنا لينوا بأيدي إخوانكم، يعني لو بنبتدي حد مثلا بينظم الصفوف ويساوي المنكب في المنكب والقدم في القدم ويبتدي يساوي الصفوف، المفروض ان احنا ايه، نلين معاه، نبقى سهلين كده معاه، يحركنا نتحرك. لكن طبعا انتوا بتلاحظوا اللي بيحدث في المساجد، كله بيبقى ايه، متشبث برأيه، محدش عايز ايه يساوي اي صف، كل واحد عايز يقف في المكان اللي عايز يقف فيه وخلاص. شوفي، ولا تذروا فروجات للشيطان، ما تخلوش يبقى فيه فروجات كده للشيطان يدخل. ومن وصل صف وصله الله، يعني تخيلي انت كده في صف كده في قطع وفي حته فاضيه كده، رحت انت دخلتي وقفتي فيه. ومن قطع صف قطعه الله عز وجل. يعني المفروض ان احنا نكون منقادين في ايد بعض كده، في لين، في سهوله في التعامل. هنا برضو عن نعمان بن بشير يقول: أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق، يعني يلزق بقى كده، منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، كله كده يعني، بصي تراص. لكن انت طبعا في الصلاة سبحان الله تلاقي كل واحدة ايه، يعني بتزقك، مش عايزة حد جنبها، عايز تقف كده براحتها. ده صلاة، احنا مأمورين بكده. طيب، في بقى حاجة يعني زي ما بيقولوا، يعني اللي هي الملاحقة، وهي يعني تعتبر يعني زي ما بنقول زيادة قوي في تطبيق السنة، هي مش مطلوبة مننا. دلوقتي احنا خلاص ترصينا في الصفوف وبدأ الإمام بالصلاة، طبعا احنا بنسجد وبنركع، ونيجي في الركعة التانية تلاقي ايه، ابتدت يعني يبقى في ايه، يعني ما بقيناش زي الأول، بحيث يبقى ايه، المنكب في المنكب والكعب في الكعب. فيبتدي بقى ايه، الناس ايه تفتح قوي رجليها، بحيث ان ايه، يخلي المشط كده بتاع الرجل هو اللي في ايه، مشط الرجل التاني، واخدين بالكم؟ ونبتدي ايه، نوسع، يعني نفتح رجلنا قوي كده عشان ايه، ان احنا نوصل ما بيننا وما بين ايه، سواء من ناحية اليمين او ناحية الشمال. لا، ده مش مطلوب، ده اسمه ملاحقة. لا، ده مش مطلوب منك، انت خليكي كما انت، انت في البداية بادية بداية منضبطة، المفروض يستمر الصلاة بهذه الكافية. لكن لو ابتدى يحصل يعني يبقى فيه فرج، ما نحاولش بقى ان احنا ايه، يعني نلاقي رجلينا ما بقتش متجهة اتجاه القبلة، لا القدم يعني، لا تلاقيها ابتدي ايه، نميل بيها. لا، ده مش مطلوب مننا، عشان احنا نجيب ايه، اللي جنبنا من هنا وجنبنا من هنا. شوف هنا بيقولك ايه: ومن هيئات المضافة مجددا إلى المصفى بلا مستند ما نراه من بعض المصلين، من ملاحقته من على يمينه إن كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في يسار في الصف، ولي العقبين كعقب بعقبي إيه، جاره. يعني هيبتدي ايه، يعني زي ما بنقول كده، يلوي رجليه، رجليه كده ما تبقاش مستقيمة في اتجاه القبلة، لا الرجل تلاقي ايه، بقت واخدة زي يعني اتجهت اتجاه، بحيث ان يبقى ايه المشط بقى هو اللي في المشط، مشط الكعبة، مشط الرجلين. لا ده مش مطلوب، ده كده يعني زي ما اقول اغال في تطبيق السنة اللي هي الملاحقة. لا خلاص، طالما يعني في الاول كانت منضبطة وبعد كده ابتدى يبقى يحصل فرجة او كده، خلاص انت خليكي في حالك بحيث ان انت ما تفتحيش رجلك قوي وعشان ايه تحاولي تجيبي اليمين وتجيبي الشمال. لا مش مطلوب. طيب هنا ازاي بقى بتصف الصفوف؟ خد بالك في الاول بيقف الامام، انتوا عارفين طبعا بيبقى واقف قدام في منتصف تقريبا الايه المكان اللي بيصلوا فيه. اول واحد بيقف او اللي بيبتدوا يصفوا الصفوف خلف الامام، المفروض اول واحد يقف خلف الامام، خلف الامام، وبعدين يبتدي يجي اللي بعده عن اليمين، وبعدين عن يمين الرجل ده، وبعد كده على اليسار، وبعد كده اليمين، اليسار، اليمين، اليسار، لحد ما الصف الاول كله ايه يكتمل بهذه الكيفيه. دي الطريقه المفروض اللي هي ايه المصفاه هي مما يلي الامام، بتبقى بالكيفيه دي. فمن كان على يمين الصف فليصف على يساره مما يلي الامام، وهكذا يترصون ذات اليسار واحد بعد واحد على سمت واحد في تقويم الصف وسد الفرجه والتراص والتحاز بالعنق والمنكب. زي ما بقول لك يعني هيبقى الامام قدام، اول واحد هيقف وراه ورا الامام، وبعدين يبتدي من عند الرجل ده ياتي واحد ايه من على اليمين الرجل، وبعدين واحد تاني من الشمال، وهكذا لمين شمال لمين شمال لمين شمال، لحد ما الصف يكتمل، وبعدين يبتدوا ايه يكملوا الصفوف اللي ايه اللي بعد الصف الاول. طيب كمان في نهي عن الصف او الصفوف اللي بتكون ما بين السواق. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا بنقول ان في نهي عن ان الصفوف تكون ما بين السواري اللي هي الاعمده، لانها طبعا بتقطع الصفوف، يعني انت عارفه بيبقى عمود وعمود واحنا واقفين وبعدين ايه نكمل الصف، يبقى في عمود ما بين الايه الصفوف. لا في نهي ان احنا يبقى في صف ما بين الاعمده. شوفي كنا ننهى أن نصف بين السواري بين الأعمدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، نتمنع عنها خالص ما بين الإيه الأعمدة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصف بين السواري جائز إمتى؟ إذا ضاق المسجد. لو كان المسجد ضيق يبقى هنا يجوز الايه ان احنا نصلي ما بين السواري، ولكن لو المسجد متسع وفي مكان للناس يبقى ايه ده يجوز الصلاة ما بين الأعمدة. هنا بيقول لك وحكاه بعض العلماء اجماعا، يعني مجمع في اجماع على ان لو المسجد ضاق يعني ضيق والمصلين كثر يبقى هنا يجوز في الحالة دي الصلاة ما بين السواري، أما في حالة سعة المسجد، المسجد متسع و عددهم العدد بتاعهم يكفي إن هم يصلوا براحتهم بس ما بين السواري يعني ما يصلوش فيه، يبقى كده ايه يبقى هنا يمنعوا من الصلاة ما بين السواري. دخول المأموم راكعا في الصف، دي بقى مسألة تانية. دخول المأموم راكعا في الصف هنا بيتكلم لو الصلاة أقيمت وابتدى الإمام في الصلاة وركع، وبعدين في مأموم يعني واحد متأخر بقى وجه وقبل يدخل في الصف راح ركع، تاخدي بالك قبل يخش في الصف ركع، وبعد كده هو راكع ابتدى يمشي وداخل الصف. هنا اللي حدث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. يبقى ركع قبل أن يصل إيه؟ إلى الصف. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. يبقى إذن هنا المفروض إيه؟ لا، المفروض إن هو يدخل في الصف وبعد كده إيه؟ يبتدي يجيب الحركة مع الإمام. واخدين بالكم؟ يبقى المتأخر يدخل في الصف وبعدين يبتدي إيه؟ يصلي، مش قبل ما يدخل في الصف يصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر عن الفعل ده، وإيه؟ وقال له لا تعد. عشان كده البخاري بوب له باب، باب إذا ركع دون الصف، يعني إيه؟ قبل الصف. طيب هنا احنا في حديث ابي بكر، زي ما قلنا ان ابي بكر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، وابا بكر دخل المسجد وكان النبي راكع، فركع، ركع ايه؟ ركع قبل ان يدخل في الصف. شوفي حتى بيقول لك هنا ايه؟ قبل ان يصل الى الصف، وهو راكع فركع قبل ان يصل. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بقى اللي عمله ده، فقال: زادك الله حرصا ولا تعب. قال الشافعي رحمه الله: فكأنه أحب. الشافعي بيقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم حب له أن يدخل في الصف و يعني لم يعني يرى له ان هو يتعجل بالركوع قبل ان ايه؟ قبل ان يلحق بالصف، يلحق بالصف، خش في الصف وبعد كده ابتدى ايه؟ يركع. وهنا بيقول لك يعني الشافعي: ولكن لا تعود. طيب ولم يرى عليه عجلة، يعني ان هو يتعجل في الركوع. واخدين بالكم؟ حتى يلحق بالصف. لا، يلحق بالصف يعني احنا دلوقتي جايين داخلين المسجد، ومثلا الامام ساجد، الامام راكع، ما نعملش الحركة مع الامام الا لما نخش في الصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، ما تعودش كده، ما تعملش كده تاني. وبيقول لك الشافعي ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، لم يأمره بإعادة الصلاة. خدي بالك يعني كده اجزأه، رغم ان هو ركع ايه؟ منفرد. طبعا الركوع دون الصف ثم المشي إليه مخالف للسنة ومنهي عنه. خدي بالك، منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. ليه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. يبقى نهى عن إيه؟ عن الصنيع دوت. طيب مسألة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة، ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى، إلا الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوفي، ما فيش حد يخرج من بيته، طبعا كل ده للرجال يا بنات، يخرج من بيته متطهر ويصلي الصلاة مع المسلمين، وبعدين يقعد ينتظر الصلاة اللي بعدها. طول ما هو قاعد منتظر الصلاة في المسجد إلا الملائكة تقول إيه؟ اللهم اللهم ارحم. فإذا قمتم، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الخلل، فإني أراكم من وراء ظهري. فإذا قال إمامكم الله أكبر فقول الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وإن خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر. وخير طبعا هنا إيه؟ خدي بالك الجزئية دي مهمة. انتوا عارفين طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد بتاعه، كان النبي طبعا الإمام، وبعدين خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجال، وبعد كده في الخلف بعد الرجال في النساء، ما كانش ما بينهم وبين بعض ايه ستارة ولا لا، هو كان الكيفية كده الرجال وبعد كده ايه النساء. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بيتكلم عن الصفوف، بيقول ان خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وبالنسبة للنساء خيرها المؤخر وشرها المقدم. طبعا ده بالنسبة للمسجد اللي بيكون فيه الرجال والنساء مع بعض، الرجال بتبقى في الأمام والنساء بتبقى في الخلف، واخدين بالكم؟ لكن لو زي أو معظم المساجد عندنا دلوقتي، لا، في مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء، يبقى برضه هتبقى هنا خير الصفوف بتاعت النساء هتبقى المقدمة وشرها إيه المؤخر. لأن هنا طبعا يعني الجزئية دي بتتعلق بإن المسجد بيكون النساء مع الرجال، ودي يمكن بتلاحظيها يعني ساعات بتبقي خارجة أو كده وتبقي تزنقي في بعض اتصال يعني، وبتلاقي المسجد مفيش فيه مكان فقط. طبعا أنت بتروحي داخلة ومصلية طبعا بتقفي ايه في الاخر خالص، واخدين بالكم؟ ورا في الاخر خالص، ده طبعا الافضل. طيب هنا بيقول لك اهو، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، يا معشر النساء اذا سجد الرجال ابصاركن ولا ترين عورات الرجال من ضيق الازار. هنا يعني انتوا عارفين لما الرجال يعني هنا الازار بقى وكده بيبقوا مش لابسين تحتيه هي الازار وخلاص كده، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خدوا بالكم لما الرجال تسجد، طبعا انتوا عارفين لو في ازار وهو رافع القدم كده، انتوا عارفين القدم بتبقى مصفة مع القدم وتبقى ايه ملتصقة ببعضها، ممكن هنا العورة تبان، فهنا بيقول اغضضوا ابصاركم بحيث ان انتوا ايه لا تروا عورات الرجال اذا بانت من تحت الايه وهم ساجدين من تحت اقدامهم يعني. طيب هنا ولكنه محمول طبعا يعني حتى هنا هو انذار، ما منكم من رجل يخرج من بيتي متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة. طبعا هنا يعني جزئية بقى في رواية تانية، يعني دي جزئية كده في رواية تانية بدل الجزئية الأولانية. طبعا هنا بيقول لك يعني ده محمول على كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حال، أما إذا كنا مستورات على الرجال فخير طبعا صفنا ايه الاولى والرهن الاخر كالرجال، وطبعا عليهن اتمام الصفوف الاول فالاول وسد الفرج بالظبط يعني طالما هيصلوا. طيب في مسألة بقى تانية، ودي مسألة مهمة وعايزاكي تركزي فيها. طيب هنا عن جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ومعاذ مؤتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد كده ثم يأتي فيصلي بهم الصلاة، يأتي بقى القوم بتاعته بتوعه القبيلة بتاعته ويصلي بيهم ايه الصلاة صلاة العشاء، فيقرأ بهم البقرة، بيقرأ بهم بإيه بسورة البقرة، فتجاوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ. تجاوز رجل يعني ايه؟ يعني بمعنى ان هو يعني خفف في الصلاة بتاعته، هو طبعا ترك معاذ وراح ايه صلى، وهناخد طبعا يعني في رواية توضح لنا الجزئية دي، ترك معاذ واخدين بالكم وصلى لوحده صلاة خفيفة. طبعا انتوا متخيلين الوضع، هو دلوقتي انتوا عارفين ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيأخر صلاة العشاء، ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بايه بتأخير صلاة العشاء، كان بيأخرها النبي صلى الله عليه وسلم لحد أخذنا في الجزئيات دي قبل كده، لحد إن إيه حتى رؤوسهم بإيه بتخفق، الرؤوس بتاعتهم بإيه بتخفق من كتر ما هم إيه منتظرين، والنبي كان يحب تأخير صلاة العشاء. طيب النبي صلى بيه ومعاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده معاذ رجع قومه، طبعا مسافة، رجع في قومه وبيصلي بيهم بالبقرة. طبعا يعني شيء صعب جدا. فهنا ايه، رجل من اللي بيصلي خلف معاذ خرج وساب الصلاة مع معاذ وصلى صلاة ايه لوحده خفيفة، فصلى صلاة خفيفة. فبلغ ذلك معاذ، في بعض الناس قالت لمعاذ ده فلان خرج وسابك وصلى صلاة خفيفة ومشي. فقال إن معاذ قال إيه بقى، إنه منافق. خدي بالك، رماه هنا معاذ بالنفاق. فبلغ ذلك الرجل، الرجل إيه، وصل له كلام معاذ إنه بيقول عليه إن هو منافق. فأتى النبي على طول، الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا. خدي بالك بيشتغلوا، عندهم شغل، وده كان مزارع، ونسقي بنواضحنا، بيسقي بقى الزرع وبالايه، بالناضح اللي هو الايه، البعير، يعني بيعملوا وبيشتغلوا في الحقل وبيسقوا الزرع. وان معاذا صلى بنا البارحة فقرأ بالبقرة، فتجاوزت. تجاوزت يعني ايه، خرجت وصليت صلاة. هنا فتجاوزت، تجاوزت يعني ايه يا بنات، صلى صلاة خفيفة. فزعم اني منافق. زعم هنا يعني ايه، الكلام مش مظبوط، يعني بيقول ان انا عليا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا معاذ افتان انت، يا معاذ افتان انت، 3 مرات النبي يكررها صلى الله عليه وسلم. اقرأ هنا والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية تانية فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى فإنه يصلي وراء والضعيف وذو الحاجة. خدي بالك، أنت لما تكون بتصلي لوحدك صلي زي ما أنت عايز، لكن أنت أمام لا، ده أنت بيصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي رواية مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. خدي بالك بقى عشان هنا نعرف هنعمل ايه في حاجة زي كده. دلوقتي انا هنا الرجل عمل ايه، راح سلم، الرجل اللي كان بيصلي خلفه معاذ سلم ثم صلى وحده وانصرف. يا بنتي والله يا بنات اعمل ايه، النت ضعيف جدا. طيب هنا يبقى اذن انا لو بصلي جماعة خلف امام وانا عايزة اخرج لأي عذر من الاعذار، جبالك انا اللي عايزة اخرج لأي عذر من الاعذار، سواء بقى هو بيطول، سواء انا ما بيتقنش قراءة الفاتحة والصلاة كده خلفه هتبقى مش منضبطة، سواء هو ما كانش بيطمئن في الصلاة، سواء حادث لي اي حاجه، انا هخرج. شنطتي بتتسرق، ابني مش عارفه في ايه، طبعا ولا تبطلوا اعمالكم، خدي بالك من الجزئيه دي. يبقى اذا هنا انا هروح مسلم وخارجه وابتدي الصلاه من الاول. طيب لو انا بصلي خلف الامام وانا الصلاه منضبطه ومفيش اي عذر، انا بصلي ولكن انقطع الصوت بتاع الإمام، انقطع الصوت بتاع الإمام بحيث ان انا ايه اتلخبطت، انا مش عارفة اتابعه. تخيل انت بتصلي جماعة عذرت المتابعة، يبقى هنا هنوي الانفراد وهكمل الصلاة. هكمل يعني، صليت مع الإمام ركعتين يبقى هروح مكملة الركعتين، صليت ثلاثة هصلي ثلاثة. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده اوضح. طب يا بنات، هنا بس انا يهمني الجزئية دي عشان بس انتوا تبقى متضحة بالنسبة لكم. دلوقتي لو انا كمأموم لأي عذر من الأعذار، سواء الإمام، خدي بالك هنا النبي أجاز، الإمام بيطول وأنا بقى مريض أو زي حاجة أو مش قادر أطول الصلاة، أو إني وجدت إن مثلا الإمام مثلا بينقر في الصلاة، أو وجدت إن الإمام مثلا قراءة الفاتحة لا يحسن قراءة الفاتحة، عنده لحن جلي في الفاتحة، أو لأي عذر يبيح لي إن أنا إيه هخرج. أنا كده اللي خارجة، خدي بالك أنا اللي خارجة كده إيه برغبتي، أنا اللي عايزة أخرج. يبقى هنا في الحالة ديت هسلم وهصلي من أول وجديد لوحدي كما فعل الرجل هنا، فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده، سلم وابتدى يصلي ايه لوحده. طيب ولكن لو انا مأموم وبصلي خلف الامام ومفيش اي عذر، انا واقفة وبكمل الصلاة، فجأة الصوت مش واصل لي، انقطع الصوت وتعذر المتابعة، خلاص انا مش عارفة اتابع، يبقى هنا هكمل على الصلاة اللي انا صليتها مع الامام. فاهمة الفرق ما بين النقطتين دول؟ دي نقطة ودي نقطة، خدي بالك. طيب هنا بيقول لك هل يجوز الصلاة واقفا خلف إمام جالس؟ أنا دلوقتي الإمام بتاعي جالس، أنا هعمل إيه؟ هجلس وراه ولا أصلي واقفة؟ هنا بيقول لك تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال أهل العلم ثبوت ذلك في السنة. طب هنا يبتدي يتكلم ونشوف هنعمل أو إيه يعني إيه اللي هيتم لما يكون الإمام جالس وأنا أصلي وراه إزاي. بيقول لك عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الناس من أصحابه يعودونه، دخل عليه بعض الصحابة يزوروه يعني زيارة مريض، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، النبي أذن صلاة وكانت دي صلاة العصر، أذن الصلاة أذنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس، فصلوا بصلاته قيام، صلوا خلفه وهم إيه واقفين، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس. قال النووي قد ذكرنا أن مذهبنا، خدي بالك النووي كان شافعي المذهب، جواز صلاة القائم، خدي بالك عشان في خلاف ما بين العلماء هنا الشافعي وكذلك النووي، على جواز الصلاة القائم خلف القاعد العاجز، وإنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعود، إنه لا تجوز الصلاة وراءه إيه قعود، وده اللي ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية. يبقى هنا دول ذهبوا إلى إن إيه لو الإمام جالس هنصلي إحنا خلفه إيه المأمومين واقفين. تاني مذهب اللي هو الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، قالوا إن تجوز صلاتهم وراء قعود ولا تجوز قيام، قالوا لا الصلاة خلف الإمام الجالس لابد إن هم يجلسوا، ولو صلوا وهم واقفين خلف الإمام الجالس الصلاة لا تجوز. وقال مالك وبعض أصحابه لا تصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقا على الإطلاق. احتج بقى الشافعي وأصحابه اللي هم قالوا إن يجوز يعني لا تجوز الصلاة وراءه قعودا خلف إمام خلف الإمام قاعد، قالوا إيه بقى؟ إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. خدي بالك ليه هم قالوا كده، لأن في عندنا دليل، وده يعني هم يعني سبحان الله اختلف طبعا ما بين العلماء يا بنات هنا طبعا، يعني قالوا إن ده نسخ الحديث الأول. شوفي هو إيه اللي حصل، لأن طبعا ده في حدث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته، قبل وفاته أمر في مرضه الذي توفي في أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض. سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. طب النبي وجد في نفسه خفة يعني إن هو يقدر يروح يصلي، فراح ما بين صحابيين هما بقى مسندين وكده، وهو حتى رجليه مش قادر إن هو إيه يحركهم. رجليه عارفين يا بنات لما بتكون يعني من كتر ما أنتي مش قادرة تمشي عليها، هي كده عمال إيه يعني يخطوا في الارض، يعني يعملوا ايه خط في الارض، لان رجليه مش حاملاه، هو عمال هم حاملين وهم الاثنين ورجليه ايه عماله تعمل خطوط في الارض وهو ماشي. يعني طبعا خدي بالك ده ارض رمليه، فبتعمل ايه خطوط، يعني هو الرجل هو مش واقف عليها، ده هم شايلينه ورجليه ايه ماشيه يعني بتزحف كده وراه في الارض. فجلس، خدي بالك هنا النبي جلس فين، جلس على يسار أبو بكر، جلس على إيه؟ يسار أبو بكر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، يصلي بالناس إيه؟ جالسا، وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة السلام عليكم، في صوت كده. طيب هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا خرج وهو يهادي ما بين الإيه ما بين صحابيين حاملين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مش قادر حتى يحرك رجليه عشان يمشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار أبي بكر. خدي بالك معنى ان النبي يجلس على يسار ابي بكر، معنى كده ان النبي ايه هو الامام، لان دايما الامام بيكون اللي هيصلي جنبه عن يمينه. طيب فقائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابو بكر. يبقى هنا الوضع ايه، النبي بيصلي وابو بكر بيقتدي بالنبي لان هو الامام كده، والناس بتقتدي بإيه؟ بأبو بكر، لأن النبي جالس وأبو بكر قائم. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ جلسوا أو أسفة، النبي جالس وهم المأمومين خلفه واقفين، النبي هنا لم يشر إليهم إن هم إيه؟ يجلسوا. صح كده؟ طبعا اللي قال إن هذا الأمر هو الصحيح وإن هم يصلوا قعود خلف إمام جالس ده اتنسخ. ليه؟ لان ده كان ايه اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا بنات احنا زي ما اخدنا في الاصول الاول بنحاول نجمع ما بين الادلة، نجمع ما بين الادلة. وهنا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول ان الامام احمد جمع جميل جدا، قال لك ايه، إنما بقي الصحابة قياما، ليه الصحابة فضلوا واقفين ورغم ان هما كان النبي قبل كده لما كان صلى جالس صلوا النبي صلوا قياما والنبي اشار لهم ان يجلسوا. طب هنا بقى يعني هم عارفين المفروض يجلسوا، بس ايه اللي خلاهم بقى وقفوا؟ تجميع بقى ادله، شو بيقول لك ايه؟ انما بقي الصحابه قياما لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاه قائما. خدي بالك ان ابو بكر ابتدى بهم الصلاه وهم ايه؟ واقفين، وهو كان واقف رضي الله عنه. وعلى هذا نقول لو حدث لامام الحي عله في اثناء الصلاه اعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما. فإن المأمومين إيه؟ يتمونها قياما. وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعود، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما. وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين طبعا إيه؟ إعمالا لهما جميعا زي ما احنا دارسين في الأصول. إذا هنا لو الإمام هيصلي بالمأمومين جالس من أول الصلاة من أول تكبيرة الإحرام وهو بادئ وهو جالس، يبقى كل اللي وراه هيصلوا جلوس، كل المأمومين هيصلوا جلوس. طيب وان صلى وهو واقف تكبيرة الإحرام وابتدى في الصلاة وهو واقف الله أكبر وهم وخلفه إيه؟ واقفين. طب وبعد كده لأي سبب من الأسباب جلس، خلاص هيفضلوا واقفين زي ما هم لأن هو بدأ بيهم إيه؟ وهو واقف. ماشي. وده الجمع اللي جمعه الإمام أحمد، وطبعا ذهب إليه ابن عثيمين رضي الله عنه. وكده الصلاة تمت بهذه الكيفية يا مريم، هكذا تمت الصلاة بهذه الكيفية. احنا بننقل أحاديث النبي اللي حدث، الحديث ده رواه أمنا عائشة، أمنا عائشة، أمنا عائشة روت الحديثين على فكرة. هكذا صلى يعني، هذه كانت الكيفية هكذا. طيب دي المسألة دي كده انتهت. طب في مسألة تانية عن ابن عباس، صليت عن النبي صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، هنا طبعا كان في قيام الليل، بص يا بنات ممكن يحدث في حالة بس الإمام الراتب، الإمام الراتب، الإمام الراتب طبعا مش تحدث إلا في أي يعني في الإمام الراتب. ودي طبعا بقى لو كانت الكافية بنفس اللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك إن حجرات النبي كانت مفتوحة على المسجد، وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبو بكر إن هو يصلي بالناس، ولكن وجد في نفسه خفة ف يعني تمت الصلاة بهذه الكيفية يعني. طيب هنا عن ابن عباس، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. خدي بالك هنا ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل، فابن عباس جه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على وقف من ناحية اليسار، يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. يعني عارفة النبي صلى الله عليه وسلم مسك كده رأس ابن عباس، خدي بالك ان هو كان صغير، وحركه من وراه، مشاه مشاه من وراه لحد ما جابه عن ايه؟ عن يمينه. لان طبعا لما بيكون الامام ومعاه واحد بس بيصلوا ايه؟ بيصلي جنب الامام بالظبط. طيب وعن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جئت فقمت عن يساره. برضو جابر يعني برضو الوقعة دي وقعت مع جابر. ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. برضو أخذ كده بإيديه ولف من وراه وجابه عن إيه؟ عن يمينه. ثم جاء جابر ابن صخر فقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، فجاء جابر جابر، هنا اعتقد جابر بن عبد الله، فبيصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اداره وجابه عن ايه، اسفه، بيصلي عن يسار، يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ايه خده بايده كده وايه من وراه وجابه عن يمينه. طب جه صحابي اخر وراح وقف بقى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي راح ايه اخذ الصحابيين وايه وخلاهم يصلوا خلفه الاثنين. يبقى اذا لو في واحد مع الامام هيصلي جنبه على يمين الامام بجنبه، طب اتنين لا هيرجعوا ورا، الاثنين يرجعوا ايه ورا خلف النبي خلف الامام يعني. طيب، فذهب الجمهور الى انه اذا كان ثلاثه بالامام صليا وراء الامام، وطبعا ده يعني ما دلت عليه الادله، وده اللي ذهب اليه الجمهور، لو كانوا ثلاثه يبقى الامام هيكون قدام والاثنين ورا. طيب، في يعني حديث بقى بس موقوف عن ابن مسعود، موقوف طبعا انتوا دارسين الحديث الموقوف والمرفوع هنا. اما ما ثبت عن ابن مسعود انه صلى بين علقمة والاسود احدهما عن يمينه والاخر عن يساره، قال ابن عبد البر انه موقوف على ابن مسعود. طبعا طالما موقوف عن ابن مسعود طبعا الامر ايه يعني لا يلزمنا، لان ده هدي النبي ان هم ان هو لما يكون ثلاثة بيرجع الاثنين ايه وراه. فعل بقى ابن مسعود ان يعني هو كان الامام وفي واحد عن يمينه وواحد عن يساره، ده فعله موقوف على ابن مسعود طبعا، ده مش ما يعتبرش دليل يعني. طيب، هنا برضو عن انس، عن انس الحديث اللي بعد كده عن انس رضي الله عنه، بيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم، او ام سليم دعته، يعني ام سليم اللي هي طبعا ام انس، دعته عليه الصلاه والسلام الى طعام، فاكل من الطعام ثم صلى في بيتها. يقول انس: فعمدت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. يعني ام سليم اللي هي ام انس رضي الله عنهما دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام، فالنبي جه ولبى الدعوه واكل، وبعد ما اكل ايه كان عايز يصلي بيهم يعني، فكان في عندهم حصير وكان يعني زي ما نقول مش نظيف، فابتدى انس ايه فنضحه بالماء، ابتدى ايه يرش كده عليه ميه وابتدى ايه ينضفه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم ام انس، فقمت واليتيم خلفه. خدي بالك هنا يعني كان في انس وكان في واحد من الحي يتيم وكانت في ام انس، وهنا عايز يقول لنا هيصلوا ازاي، خدي بالك هيصلوا ازاي. قال: فصففت انا واليتيم من وراه، يعني وقف انس واليتيم ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات والعجوز من ورائنا، اي ام سليم، ام سليم كانت ايه ورا انس واليتيم. فطبعا هنا بيقول لك يعني الاصل في صف المرأة ان المرأة تقف فين، ان تكون خلف الرجال ولو تكن من المحارم، حتى لو كانت من المحارم برضو بتقف ورا ايه ورا الرجال، المرأة ما بتقفش ابدا في صفوف النساء، في صفوف الرجال، المرأة ما بتقفش في صف الرجال، انما ايه لا بتقف ورا خالص بعد الرجال ايه حتى لو كانت لوحدها. طيب، ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني انس وبامرأة وبالمرأة، فجعله عن يمينه والمرأة خلفه، دي مرة تانية بس ما كانش فيها اليتيم. طيب، يبقى هنا في النبي صلى الله عليه وسلم وانس وام انس، ازاي صلوا؟ بيقول لك ان النبي صلى وعن يمينه انس والمرأة صلت ايه في الخلف. كل ده عايز يوضح لك ان المرأة بتبقى ورا الرجال، والرجال لو واحد مع الامام هيصلي جنبه على يمين ايه الامام. طيب لو اتنين غير الامام، يبقى الامام قدام وبعدين وراه الاتنين والمرأة برضو ايه في الخلف. طيب، ده بالنسبة للمرأة. هنا بقى هي بتتكلم على بعد كده صلاة الفذ، يعني المفرد لوحده في الصف، أما صلاة المنفرد خلف الصف. بالنسبة إحنا كده تكلمنا عن النساء، المرأة هتصلي طبعا حتى لو هي لوحدها برضه هتصلي إيه خلف صفوف الرجال لوحدها. طب بالنسبة بقى للرجل، هل تصح الصلاة وهو واحد كده يصلي لوحده كده في آخر الصفوف لوحده في الصف؟ هنشوف، لأن طبعا في خلاف وفيها أحاديث. أما صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان في الصف مكان يسعه، خد بالك هنا إيه بيفسر لك، صلاة المنفرد خلف الصف وفي الصف مكان إيه يسعه، يعني يكفيه إن يقف فيه، قد اختلف أهل العلم في صحتها. هنا مختلف في صحة صلاة الرجل اللي هو المنفرد خلف الصف والمكان يسع إن هو يقف في الصف. طيب، قالت الإمام الترمذي رحمه الله: كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول إسحاق وأحمد. ثم حكاه أيضا عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. كل دول ذهبوا إلى إيه؟ إلى إن صلاة المنفرد خلف الصف والصف يسعه، يسع أن يقف فيه، باطلة. طيب، وقال قوم من أهل العلم يجزئ إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سليمان، لا قول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي. والراجح إيه بقى الراجح؟ ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف إن أمكنه الدخول فيه. خدي بالك هنا بيحط قيد، إن أمكنه الدخول فيه، وإنه إذا فعل ذلك بطلت صلاته وعليه الإعادة. طب إيه الدليل؟ أن رجل صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. طيب، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. يبقى كده ايه الحكم؟ اتضح، وده اللي ذهب اليه الامام احمد ومن تبعه، وطبعا الدليل واضح. طيب، يبقى هنا الصلاة تعد باطلة، ويعيد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. طبعا دليل على، وقال الصنعاني رحمه الله: في دلالة على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، فإن النفي ظاهر في إيه؟ نفي الصحة. طبعا خلاص، لا صلاة لا صلاة. طيب، الحقيقة إن الشافعي لم يقل بالبطلان، الشافعي قال إن الصلاة مقبولة. الحقيقة إن الشافعي يعني قال إن الحديث ده ضعيف، ولكن طبعا الحديث إيه صحيح. وقال لو يعني ثبت، شوفي حتى بيقول هنا ايه، وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. يعني عنده الحديث ضعيف، ولكن طبعا هو حديث ايه صحيح، ودي طرق تانية إيه طرق صحيحة، والحديث ما فيش فيه اي مشكلة خالص. طيب، ده بالنسبة لو المكان يسع ان هو ايه يقف فيه وهو صلى منفرد. طيب، إذا بقى تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف ماله تام، صف مقفول ما فيش منفس، فإنه يصلي خلف الصف منفردا تبعا لإمامه، لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قال أهل العلم. طيب، هنا دلوقتي هو الرجل عايز يصلي جماعة والصف مقفول ما فيش منفس يقدر يقف فيه، لا هنا بيقول لك خلاص ده كده عنده عذر، يبقى يصلي والصلاة إن شاء الله إيه مقبولة. ليه؟ طبعا خدي بالك، يعني أولا هو صلاة الجماعة بالنسبة له دي ليها أجر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني حتى لا واجب مع العجز. طب الدنيا مقفولة أعمل إيه، أصلي فين؟ لا، هنا بيصلي. طبعا في بعض العلماء قالوا إن هو ياخد واحد من إيه، من الصف، ويوقفوا جنبه ويصلوا الاتنين ورا الصف. طبعا هنا بيقول لك دي طبعا فيها، وأما جذبه واحد من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير. لا، هنا في محاذير. أول مشكلة فتح الفرجة في الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمصفى بالمرصة، ونهى عن إيه؟ عن إن إحنا ندع فرجة للشيطان. دي أول حاجة. دلوقتي لو واخد واحد من الصف وهيوقفوا جنبه، يبقى أنا كده هو عمل إيه؟ ده هو كده فتح فرجة في الصف. وفي نهي عن كده، احنا مأمورين زي ما اخدنا قبل كده ان ايه، ان احنا نصف كما تصف الملائكة. طب انا كده عملت عشان انا اصلي مع حد مش منفرد، رحت ايه، اديت بخلل في الصلاة من جهة اخرى. اتنين، انه ظلم للمجذوب. خدي بالك، انا اللي هجذبه ده وهخليه يرجع معايا ظلم ليه، لاني انا نقلته من مكان الفاضل الى مكان المفضول. خدي بالك، كل ما بتتقدم الصفوف بتاعت الرجال دي بتبقى ايه، افضل والخيرية فيها. انا كده ايه، نقلته من الصف اللي فيه خير وفيه اجر اكتر الى صف ايه، اقل في الخيرية والاجر. طيب، وانه تالت حاجة بقى، يشوش عليه صلاته، وربما ينازعه ويشتمه اذا فرغ منها. طبعا تخيلي انا كده، انت واقفه في الصف ورحت انا ايه شداكي، لا طبعا، ده انت ممكن يعني اولا طبعا ممكن كده الصلاه الرجل هيحصل ايه، يحصل ان هو يتلخبط في الصلاه، وبعدين ممكن كمان انت في ايه، وممكن ايه يحصل نزاع ما بينه وما بينه، بالاضافه ان هو ممكن بعد ما يخلص صلاه يشتمه ويبهدله، انت ايه، انت بتسحبني ليه؟ فلا، خلاص كده ما يصلي ايه، يصلي خلف الصلاة، لأن هو كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو يعني في محاذير إن هو إيه، يرجع حد من الصف يصلي معاه. طبعا بقى بالنسبة للحديث بقى، ألا دخلت معهم أو اشتررت أحد، الحديث ده ضعيف يا بنات، يعني دخلت في الصف أو إن أنت خدت واحد من الصف وخليته يصلي معاك، الحديث ده ضعيف ولا يثبت. طيب، حكم صلاة المرأة بقى، نخش في صلاة المرأة، لأن طبعا كتير بيتكلموا في الموضوع ده، والجماعة وإزاي وملناش أجر في الجماعة. يعني شوفي بقى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. طيب، وعندنا حديث تاني عن أم حميدة، أو أم حميد، امرأة من امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. خدي بالك، هنا بتقول إني أحب الصلاة معك، طبعا ده بيكون فين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بألف صلاة. قال: قد علمت إنك تحبين الصلاة معي، أنا عارف إن أنت بتحبي الصلاة معي. طيب، معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، وأظلمته فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وطبعا هنا أمنا عائشة بتقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: العمرة أو منعنا؟ قالت: نعم. طيب، هنا بقى يعني الحديث واضح. خدي بالك، هنا امرأة أبي حميد السعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أحب الصلاة معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم، أو يعني قد علمت إنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك صلاتك في بيتك خير لك. في بيتك، البيت يا بنات اللي هي المكان اللي المرأة بتبات فيه، البيتوتة اللي هو حجرة النوم بتاعتك دي، خير لك من صلاتك في حجرتك. ايه الحجرة دي؟ الحجرة هي عبارة عن المكان اللي انت بتباتي فيه، وزي ما بنقول الصالة اللي هي بتبقى ريسبشن، او المكان اللي انت ايه بتقعدي فيه يعني. طيب، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. دارك اللي هو الدار كله بقى، الدار كله بكل محتوياته، أوضة الأطفال، على أوضة مش عارفة مين، على الاستقبال، على المطبخ، على كل بقى البيت بتاعك، إذا كان في جنينة، إذا كان في مش عارفة بلكونات، كل إيه الدار بتاعك. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. يعني إذا كان في مسجد تحت البيت ولا حاجة عندك، لا، صلاتك في دارك أفضل ليكي من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. يبقى الخيرية بتاعتك فين؟ الأجر الأعلى بتاعك فين؟ المرأة غير الرجل يا بنات، المرأة غير الرجل. الصلاة الأعلى والأجر الأعلى اللي هي أعلى من 1000 صلاة في دارك أو في بيتك، المكان اللي أنت بتباتي فيه. حتى هنا أمنا عائشة بتقول سبحان الله، لو يعني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ده إيه لمنعهم من النزول إلى الصلاة. وطبعا عشان تنزلي، يعني أنا طبعا أنتوا عارفين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. لو رجل امرأته استأذنت إنها تروح الصلاة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تمنعهمش، ولكن طبعا عشان تروح لازم يبقى الحجاب كامل، ما تخرجش معطرة، ويكون بإذن الزوج، وطبعا ما يكونش برضو في خروجها أي إيه محرم تاني. ده لو حبت إنها تروح المسجد. ولكن أجرك الأعلى في الإيه، في البيت بتاعك، ده الأجر أعلى من 1000 صلاة. ف ده بالنسبة لصلاة المرأة. طيب، هنا بس أنا عايزة قبل ما أخش في الجزئية بعد كده، هي آخر مسألة طبعا، ما ينفعش يعني زي ما نقول بقى بنلم خلاص كده، لأن الباب كده ينتهي معانا. يبقى هنا يا بنات بنستخلص ان المأموم، هو هنا في اجماع، اجمع العلماء على ان المأموم بيتابع الامام في كل شيء، بيتابع الامام في كل شيء. خدي بالك ده اجماع، ان المأموم بيتابع الامام في كل شيء الا في نقطتين دي اللي فيها خلاف ما بين العلماء. اول حاجة سمع الله لمن حمده، لما الامام بيقول سمع الله لمن حمده احنا بنقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. طبعا الجزئية دي فيها خلاف، ولكن ده اللي الراجح يعني، اني او ما دلت عليه الادله، ان الامام لما بيقول سمع الله من حمده احنا بنقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. تاني جزئيه بقى، الصلاه قاعد خلف الامام، لان احنا اخذنا فرزي الامام بدا الصلاه واحنا، او هي فيها خلاف يعني، عموما ما عليهاش اجماع، يعني فيها خلاف، احنا اخدنا طبعا الخلاف لسه دارسين دلوقتي. يبقى سمع الله لمن حمده والصلاه قاعدا خلف الامام، الجزئيتين دول اللي هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل يتبع الامام المأموم فيهم ام لا، دي فيها خلاف. طب غير كده، لا، في اجماع من العلماء على كل شيء، اني غير دول، غير النقطتين دول، على اني المأموم بيتبع ايه الامام بتاعه، الا في سمع الله من حمده فيها خلاف، الصلاة قاعدا خلف الامام فيها خلاف. طيب، في برضو اسئلة تلاقي بتيجي، هل يجوز ان يعني يؤم اللي هو بيصلي الفرض والمأموم بيصلي نافلة؟ طبعا هنا الإمام بيصلي صلاة الفرض والمأموم بيصلي خلفه نافلة، هل يجوز هذا الأمر؟ طبعا يجوز، وده عليه إجماع، وده عليه إجماع. وانتوا يمكن متذكرين ان الرجل اللي صلى في بيته او في الراحلة بتاعته وبعد كده جه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قائمة وهو لم يصلي، فالنبي امره ايه؟ ان لو صلى في بيته وجه الى صلاة الجماعة وجد الامام يصلي ان يصلي معاهم، ودي يكون ايه بالنسبة له؟ نافلة. يبقى إذن هنا هو الإمام بيصلي الفرض وهو خلفه أو المأموم خلفه بيصلي إيه؟ النافلة. طيب العكس بقى، هل يجوز إن واحد بيصلي نافلة الإمام يكون بيصلي نافلة والمأمومين اللي خلفه بيصلوا الفرض؟ طبعا ده بيجوز وعندنا أدلة على كده. معاذ أهو، معاذ لما كان بيصلي بقومه دي بالنسبة له كانت نافلة، وقومه كانوا بيصلوا الفرض، لأن معاذ أساسي الفرض كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه وهو يصلي نافلة، لأن خلاص وصل الفرض، وبالنسبة لهم بالنسبة للمأمومين هيبقى إيه؟ صلاة الفرض. طيب وإيه كمان؟ صلاة الخوف. صلاة الخوف طبعا انتوا عارفين في كيفية من كيفيات صلاة الخوف، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بطائفة من الجيش ركعتين ويسلم وهم يسلموا، والطائفة التانية تأتي والنبي يصلي معاهم تاني، دي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى نافلة وهم يصلوا الفرض خلفه، يبقى يجوز ده ويجوز ده، مفيش مشكلة خالص في الجزئية دي. طيب مسألة، حضر رجل من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا، يعني مش بحدثكم به إلا احتسابا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقارب أحدكم أو ليباعد، فإن أتى المسجد، طبعا هنا يباعد أحدكم أو يقارب، هنا يا بنات اللي هي الخطوة الصغننة، يعني المفروض إن احنا إيه ما بين يعني الرجل ما بين بيته وما بين المسجد يمشي خطوات إيه، احنا طبعا قلنا إن يمشي عليه السكينة والوقار، والخطوات بتبقى إيه صغيرة، عشان كل ده إيه واحدة تدي حسنة والتانية إيه ترفع عنه خطيئة. كل واحد بقى فليقارب احدكم اللي بعد، يعني كل واحد بقى يختار طبعا اللي افضل له، فان اتى المسجد فصلى في جماعه غفر له، فان اتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما ادرك واتم ما بقى كان كذلك، فان اتى المسجد وقد صلوا فاتم صلاته كان كذلك. طبعا وفضل الله عز وجل واسع، يعني هنا بيقول هو لو جه وصلى من الأول جماعة غفر له، طيب لو جه ولقاهم بيصلوا هيصلي معاهم وبعد كده يتم اللي هو ايه ما صلهوش برضه غفر له، لا نفس الأجر ده. طيب إن جه المسجد وكانوا هم خلاص خلصوا صلاة وهيصلي لوحده برضه غفر له، وفضل الله عز وجل واسع. طيب وبرضه هنا يعني يخبر سعيد بن المسيب، أحد طبعا سيد المسيب ده تابع من تابعين، أن رجلا من أنصار، وهذا إشارة أن كونه صحابيا، لما حضره الموت أي علامات الموت كمرض أو ما شابه، فقال الصحابي إني محدثكم حديث أي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيحدثهم إلا محتسب، يعني عايز ياخد الأجر، أي طالبا للثواب والأجر من الله عز وجل، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء أي أتمه وأعطى كل عضو حقه، طبعا إصباغ الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة أي ذاهبا إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى، يعني هيتحرك بقى ويروح، يبقى إيه لما بيرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له إيه حسنة، وهيبتدي ان هو يرفع رجله اليسرى او يضع رجله اليسرى، يعني يبتدي يمشي، يعني بيرفع اليمنى وبعدين ايه يحط اليسرى ويرفع اليسرى ويحط هكذا يعني. طيب هنا فليقارب احدكم او يباعد، ان يقارب في الخطوات او يباعدها. وطبعا هنا يعني الحديث ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا، يعني بيحس الرجال على ان هم ايه يعني يقاربوا ما بين الخطوات عشان ايه تكسر الحسنات. طبعا كل ما الخطوة تبقى صغننت كل ما ايه الحسنات تكتر. ثم دخل المسجد فصلى في جماعة، اي لحق بصلاة الجماعة ولم يفتوا منها شيئا، غفر له ذنبه. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعضا، اي فاته من الصلاة ركعات، صلى ما أدرك اي من الركعات، وأتم ما بقى وصلى ما فاته ولم يلحق بالجماعة كان كذلك، أي غفر له ما تقدم. فإن أتى المسجد وقد صلوا، أي دخل المسجد وقد انتهت الصلاة الجماعة ولم يدركهم في أي جزء منها، فأتم الصلاة أي صلى بالمسجد بعد الجماعة التي انتهت كان كذلك، أي برضو له الأجر. سبحان الله، إنما الأعمال إيه بالنيات. طيب هنا كده طبعا بينتهي إيه باب صلاة الجماعة. يبقى لينا بقى إيه باب الصيام. في حد ليه أي سؤال في صلاة الجماعة؟ بعد كده فضل لنا الصيام، هي تقريبا محاضرة ونص يعني إن شاء الله. في أي سؤال؟ فين السؤال؟ مالها المال المأمول؟ في خلاف يا مريم، واحنا خدنا الموضوع ده السنة اللي فاتت، في خلاف، ولكن الراجح في المسألة إني في خلاف ما بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء. لكن طبعا اللي احنا خدناه العام الماضي إن الإمام إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني الحديث واضح، الخلاف راجعيه خدناه العام الماضي، دي عليها خلاف الجزئية دي بالظبط كده زي الخلاف بتاع ايه الامام لما يكون جالس وهم يصلوا خلفه قعود ولا جلوس، دي برضو فيها خلاف. في بعد ذلك كلها عليها اجماع. طيب ان شاء الله نفصل وناخد اصول، ودرس صغير مش هياخد مننا وقت ان شاء الله.